وإما لحقارة قدره، وإما لفقره، وإما لضعته، أو لغير ذلك من الأسباب الحاملة لأهل الكبر على رد الحق إذا جاءكم من طريق مثله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم بمؤخر العين على أنهم هباء، على أنهم لا قيمة لهم. ولكن الصادق هو الذي يرى للناس عليه الحق ولا يرى لنفسه حقا على أحد. ولهذا قال في هؤلاء المجادلين: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي كبر مقتهم، أو كبر هذا المقت، أو كبر هذا الجدال، أو هذا الفعل، كبر مقتا أي ممقوتا. كما قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وكما قال تعالى: بئس للظالمين بدلا. فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيرا ما يكون مضمرا إذا تقدم ما يعود الضمير إليه. والمدح يراد به الرجل، كما تقول: نعم رجلا زيد، ونعم رجلا، وزيد نعم رجلا. والمقت يراد به نفس المقت، ويراد به الممقوت، كما في الخلق ونظائره. ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر ممقوتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر مقته مقتا. والمقت هو البغض الشديد، وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء، كما قال تعالى في اليهود: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقد وصفهم بنحو مما وصف عدوهم فرعون، فقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فوصفهم بالفساد في الأرض والعلو، كما أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وختم السورة بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا مما يبين أن قوله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله، مبتدأ ليس بدلا من قوله: من هو مسرف مرتاب. فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف هؤلاء. ويؤيد هذا أنه ابتداء قد قال في الأخرى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. وقال قبل هذه الآية: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقد يقال يمكن اجتماع الوصفين، الريب والجدل بغير علم، كما هو الواقع في طوائف كثيرة، كما يجتمع الغضب والضلال. وقد يقال الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء، وقد يكون هذا قراءتين فتسوغ كل منهما ويكون له وصف صحيح كما في نظائر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه أبو نعيم الأصفهاني وغيره من طرق عديدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، الحديث المعروف: قال: قلت يا رسول الله، ستكون فتن، فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة والترمذي، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال، وقد ضعف الحديث الشيخ ناصر في ضعيف سنن الترمذي، فهذا حديث لا يثبت. فيه الحارث الأعور وهو الراوي عن علي رضي الله عنه، وفيه مقال معروف، وكذلك في إسناده مجهول. فقوله يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، يناسب قوله تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وكذلك قوله: وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في التعليق: وظاهر كلام المؤلف أنه يؤيد رفع الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر رواية الترمذي وذكر رواية أبي نعيم من طرق وسكت، والمتن فيه ما يظهر من ذلك، فإن ظاهر المتن يليق بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام عظيم وجمل عظيمة من جوامع الكلم. والحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير قال: الأشبه أنه موقوف من كلام علي وفي رفعه نظر. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ولكن ما ذكره المؤلف هنا يؤيد الرفع، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوي ذلك أن الجمل التي استند عليها الحديث جمل عظيمة مثلها لا يصلح إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لو فرض أنه من جهة علي موقوفة، فهذه الكلمات العظيمة لا تكون من الموقوف، بل لها حكم الرفع. رواية الترمذي من طريق الحارث الأعور، أما الروايات التي ذكرها من طرق عند أبي نعيم فلا أدري عنها، تحتاج إلى مراجعة عند أبي نعيم، ولعله ذكرها في ترجمة علي. وهذا كلام غريب جدا من العلامة الشيخ عبد العزيز، لأنه يجعل حسن الكلام وما فيه من الحكمة الظاهرة والروعة الباهرة، يجعله بسبب ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه يثبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول إنه من جوامع الكلم. مع أن الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير يقول: الأشبه أنه موقوف من كلام علي وفي رفعه نظر. فإثبات هذا الحديث بمثل هذه الطريقة فيه نظر بليغ، ولا ينبغي أن يؤخذ هذا الكلام إلا على النظر فيه والفتش في نواحيه، لأن علم المصطلح ولأن علم الرجال ولأن التعامل مع السنن له قواعد لا يجهلها مثله رحمه الله تعالى. ولكنه كما مر كان يعلق عند قراءة الكتاب عليه، ولذلك صرح بأنه لا يدري عن الروايات التي ذكرها من طرق عند أبي نعيم، أنه لا يدري عنها شيئا رحمه الله تعالى. الحديث حديث ضعيف، فلا تغترن بقوله رحمه الله تعالى إنه كلام عظيم وجمل عظيمة ومن جوامع الكلم، فليس بمثل هذه الأسباب يلصق الحديث بالنبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لذلك طريق معهودة وسبيل ممهودة، وينبغي علينا أن نسلكها حتى لا نقع في تقويل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. أما أن تنظر في هذه الجمل وأن ترجعها إلى الأدلة من الكتاب والسنة حتى يستقيم لك الأمر من غير عوج فهذا شأن آخر. ومعلوم أن الوضع والإلصاق والكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرقه أن يعمد الواضع إلى كلام حسن بليغ كالحكم المعهودة المعروفة عند الحكماء ثم يركب لها إسنادا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يكون المتن حسنا جدا ويكون المتن جيدا جدا وفيه كلام بديع جدا، ولكن ذلك لا يسوغ إذا ما وجد في الإسناد مثل ما مر ذكره من أن الإسناد مجهول وأن فيه الحارث الأعور وهو الراوي عن علي رضي الله عنه وفيه مقال معروف، فإنه لا يسوغ مع هذه العلل أن يكون الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وصفه بالمخرج وبالمخرج. المخرج موضوع الخروج، المخرج هو السبيل لما فيه من البيان والإيضاح. قال شيخ الإسلام رحمه الله فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني، وذلك لأن الأول مرتاب فهو ضال ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره، والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقصمه الله، وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل. وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال، كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة، وكل عاقل يترك كتاب الله مريدا للعلو في الأرض والفساد فإن الله يقصمه. فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه لأنه ضل عن الحق ولم يسلك مسالكه، فيعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه فهو آخذ بغير سبيل. وأما الجبار فحصل لذة فقسمه الله عليه، فهذا عذب بإزاء لذته التي طلبها بالباطل، وذلك يعذب بسعيه الباطل الذي لم يفد. قال في التعليق من تركه من جبار قسمه الله، إذا ترك الحق تكبرا وتجبرا قسم وسلط الله تبارك وتعالى عليه كما جرى لفرعون وأشباهه. وأما من ابتغى الهدى من غيره فإن الله تعالى يضله لأنه أراد الحق من غير سبيله ومن غير طريقه ومن غير معدنه فيكون ضالا، نسأل الله العافية. ولهذا لما ابتغى أئمة الكلام ودعاة الكلام لما ابتغوا الهدى من غير القرآن وتأولوه على غير تأويله وزعموا أنه ظواهر ظنية لا تفيد اليقين، وأرادوا الهدى من نحاتة أفكارهم وزبالة أذهانهم ضلوا، نسأل الله العافية. وصار أهل السنة أولى الناس بالحق وأعلمهم بالحق وأهداهم سبيلا، وصار أولئك المتكلمون أضل الناس وأبعدهم عن الهدى لاعتمادهم على عقولهم الباطلة والفاسدة وأعراضهم عن العلم المتيقن الذي جاءت به الرسل، نسأل الله تعالى العافية. سئل سؤالا عند هذا الموضع إذا لم يتعمد ترك القرآن، يعني ترك القرآن لا تعمدا، قال هذا شيء آخر، المقصود في حق المتعمدين، أما المجتهد في طلب الحق فقد يغلط فهذا له شأن آخر. جاء سؤال آخر كيف يكون قصمه؟ قال يسلط الله عليه من يقطع دابرة بقتل أو بعذاب يعذبه الله به، مثل ما فعل الله بفرعون أغرقه الله وجنده في البحر، ومثل ما جرى لقارون خسف الله به وبداره الأرض، ومثل ما جرى لعاد سلط الله عليهم الريح العقيم، ومثل ما جرى لقوم نوح لما تجبروا أهلكهم الله تبارك وتعالى بالغرق، وهكذا نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وهذا القسم الذي ورد في هذا الحديث الضعيف وتوجيهه على هذا النحو في كلام العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، الحق أن هذا الذي ذكر لا يتوقف عند حدود من تعمد ترك القرآن، فهذا ذنب عظيم، ولكن معلوم أنه ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع البلاء بعد وقوعه إلا بتوبة. ما وقع بلاء إلا بذنب لا يصيب الإنسان من شيء يكره في نفسه، في بدنه، في دينه، في أولاده، في أهله، في ماله، في أي شيء مما آتاه الله، لا يصاب المرء بشيء في ذلك إلا بذنب أحدث، فإن البلاء إنما ينزل بسبب الذنوب. وكان عمر رضوان الله عليه حذرا من أمثال هذه الأمور، فلما رجفت المدينة وزلزلت وضع يده عليها فسكنت، ثم قال: والله ما هذا إلا بذنب أحدثتموه، ووالله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. فأرجع هذا الذي ظهر من الزلزلة التي ضربت المدينة، أرجع ذلك إلى ذنوب أحدثها بعض ساكنيها. فإذا أراد الناس أن يرفع عنهم البلاء والكرب في أنفسهم وفي مجتمعهم، فعليهم أن يحدثوا لله توبة، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع البلاء بعد نزوله إلا بتوبة يحدثها العبد. قال: تسميتهم أهل الكلام، يعني لما سموا أهل الكلام؟ قال: لأنهم اعتمدوا على الخوض، على قيل وقال، وخضتم كالذي خاضوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الآيتين بيّن من يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاه، وقد بيّن في غير موضع أن السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل، كما قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، في غير موضع. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، إلى قوله: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وقال: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون. وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب، فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة، أو ما يسميه مكاشفات ومواديد وأذواقا، من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل، فقد جادل في آيات الله بغير سلطان. قال العلامة الشيخ عبد العزيز في التعليق: الأول للمتكلمين، ويسمونها البراهين العقلية، وأما هذا الثاني الأخير فهو للصوفية، يعاينون القرآن بأذواقهم وكشوفاتهم التي يزعمون، ويقولون: حدثني قلبي عن ربي. هذه ضلالات وباطل ضلوا بها عن سواء السبيل، نعوذ بالله جل وعلا. لأن المشهور عنهم كما ذكر رحمه الله تعالى أنهم يقولون لأهل السنة، لأصحاب الحديث، للذين يلجؤون إلى الآثار ولا يأخذون دينهم إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم: أنتم قد تلقيتم علومكم عن ميت عن ميت، وأما نحن فنتلقى علومنا عن الحي الذي لا يموت. ما الذي يقصدون بهذا الكلام؟ يقولون لأهل السنة: أنتم تلقيتم علومكم عن ميت عن ميت، لأنهم يقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان بهذه السلسلة الإسنادية الحديثية إلى رسول الله، فيقولون هؤلاء أموات وقد تلقيتم علومكم عن الأموات. يقولون وأما نحن فإننا نتلقى علومنا عن الحي الذي لا يموت. يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، فيتلقون عن الحي الذي لا يموت. لا طريق للناس إلى الحق والعلم الذي يرضي الله ويسبب السعادة، ليس لهم طريق في هذا إلا الكتاب والسنة، إلا الوحي فقط، إما الوحي المنزل وهو الكتاب، وإما الوحي المنزل على محمد وهو الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. فالحاصل أنه لا طريق للناس إلى كرامة الله وإلى رضاه وإلى جنته وإلى الخلاص من أسباب الضلالة والهلاك إلا اتباعهم الوحي المنزل من كتاب وسنة، وما سوى ذلك فهو هلاك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، قال هذه حال الكفار الذين قال فيه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا. ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان، الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان، فإن السلطان يعني الحجة من آيات الله، وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض آيات الله. وهذه الحال يحمد منها أن يكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مفسرة لها بما يخالف ظاهرها، وإن كان السلف يسمون الجميع نسخا. وها هنا إشارة عظيمة إلى ما كان عليه المتقدمون مما يتعلق بالمصطلحات، لأننا إذا تناولنا مصطلحات المتقدمين وأنزلناها على ما تعارف عليه المتأخرون من الاصطلاح، فإننا نكون بذلك قد ضللنا السبيل إلى فهم ما قال سلفنا الصالحون. وقد مر التمثيل بذلك كما في كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بلفظ السنة، فإن السنة عند المتقدمين كما هي في لسان النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، السنة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. فإذا قال عليكم بسنتي يعني عليكم بما جئت به من الاعتقاد ومن العبادة ومن المعاملة ومن الأخلاق والسلوك، فالسنة تنتظم الدين كله في إطلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما أحدثه المتأخرون من الفقهاء عندما جعلوا السنة في مقابل الفرض، وجعلوا السنة هي العمل الذي إذا عمله المسلم فإنه يثاب، وإذا تركه فإنه حينئذ لا يعاقب ولا يعاب. وهذا إذا ما نزل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ضل المنزل للكلام على كلام الرسول بهذا الاصطلاح ضل ضلالا مبينا. لفظ المكروه على العكس من لفظ المستحب ومن لفظ السنة. لما نظر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل سورة سبحان، في أوائل سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، ذكر الله رب العالمين جملة من الكبائر العظيمة، فبدأ بالشرك وذكر الله رب العالمين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر الله تبارك وتعالى الزنا، وذكر الله جل وعلا أكل أموال الناس بغير حق، إلى غير ذلك من هذه المحرمات التي هي محرمة في الكتاب وفي السنة، بل هي محرمة في كل شريعة أنزلها الله على نبي من أنبيائه. لما ذكر تلك المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، المكروه عند المتأخرين من الفقهاء هو الأمر الذي إذا عمله المسلم فإنه لا يعاقب، وإذا تركه فإنه يثاب. فهل يمكن أن ننزل هذا الاصطلاح على الشرك، على الزنا، على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ فإن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أجناس هذه المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المكروه هنا هو المحرم بلا خلاف، فينبغي علينا أن نحرر هذا. عند السلف المتقدمين أن النزع يشمل رفع الحكم بحكم لاحق كما هو الشأن عند المتأخرين، وكذلك أن تأتي الآية مفسرة للآية بما يخالف الظاهر، فهذا نسخ عندهم. قال وهذه الحال أي التي يجادل فيها ببعض آيات الله كالنسخ وكالتفسير، فيقول هذه الحال يحمد منها أن يكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مفسرة لها بما يخالف ظاهرها، وإن كان السلف يسمون الجميع نسخا، ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لأن ذلك غايته أن نجادل في آيات الله بسلطان كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل في الأصل من آيات الله، فنجادل مع أهل التوراة والإنجيل وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف، بل كانوا أبعد الناس عنه، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولا وردوا القرآن إليه، وقالوا إذا تعارض العقل والشرع فإما أن يفوض أو يتأول. فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم، مع أن معقولهم لا يقال له معقول، ليس بمعقولات وإنما هي جهليات وليست بعقليات. يعني عندما ينظرون في آيات الصفات كقول ربنا جل وعلا الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، عندما ينظرون إلى هذه الآيات وأمثالها من آيات الصفات، وكذا عندما ينظرون إلى أحاديث الصفات يقولون العقل لا يثبت هذا، فيعودون إلى عقلهم بزعمهم ويقولون لا يمكن أن يستوي على العرش، ولا يمكن أن يثبت له ما أثبته لنفسه، كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى العينين وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى اليدين في مواضع من كتابه جل وعلا، فيقولون إن العقل لا يثبت ذلك. فماذا نصنع بالنص؟ النص واضح مثبت صريح، يقول ربنا جل وعلا بل يداه مبسوطتان، فأثبت الله تبارك وتعالى له يدين، يقولون إما أن نفوض، وهم هنا يفوضون المعنى لا يفوضون الكيف وحده، وإنما يفوضون المعنى نفسه، فيقولون لا يدل هذا النص على شيء، هؤلاء هم المفوضة في حقيقة الأمر. وبعض الزائغين من المتقدمين والمتأخرين بل ومن المعاصرين يقولون إن أهل السنة من المفوضة، وهذا ضلال مبين، بل المفوضة في الأصل الذين يقولون إن آيات الصفات وإن أحاديث الصفات ليس لها معان تدل عليه. فإذا جاءوا إلى قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى يقولون لا ندري لها معنى، فيقال لهم هذا الذي جاء به الرسول؟ يقولون نعم، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفهم معاني القرآن، ويتهمون الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان بأنهم لم يفهموا معاني القرآن، يقولون لا يمكن أن نثبت ظاهر هذه النصوص، بل إنهم يغالون في هذا الكلام، فيقولون إن إثبات ظواهر هذه النصوص كفر محض. وتعالى الله جل وعلا أن تكون ظواهر النصوص الإلهية مثبتة كفرا في الملة، بل هي منزهة لله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث، عن مشابهة المخلوقات، كما أن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما نزه نفسه تبارك وتعالى عن المثلية، وأنه تبارك وتعالى ليس شيء يماثله، ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه تبارك وتعالى مع ذلك الصفات، فأثبتها هنا في هذه الآية المنزهة السمع والبصر. فماذا يقول أولئك الذين يدعون أن ظواهر نصوص الصفات لا تفيد معنى؟ إن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه سمعا، وأثبت لبعض خلقه سمعا، بل جعل لبعض خلقه سمعا وجعل لبعض خلقه بصرا، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، ولكن سمعه وبصره على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. ولذلك يقول العلماء، ومنهم شيخ الإسلام كما في التدمورية وغيرها، يقولون إن القول في الصفات كالقول في الذات. فيقال للذي ينكر الصفات بزعم التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث، يقال له: أتثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا أثبت لله ذاتا فهو عابد للعدم فلا كلام معه، وإن قيل هل تثبت لله ذاتا فقال أثبت لله ذاتا، يقال له: شبهت على قانونك، فهذه ذوات المخلوقات، فقد أثبت لله ذاتا فقد شبهت على قانونك أنت. فيقول: لا، إنما هي ذات ليس كمثلها ذات، فذاته تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقات. فيقال له: ولم لا تجري هذا في الصفات؟ لم لا تقول وكذلك صفاته ليس كمثلها صفات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات؟ فهؤلاء يقولون: إذا تعارض العقل والشرع، إذا تعارض العقل مع النص من الكتاب والسنة، فإما أن يفوض النص وإما أن يتأول. فيقولون حينئذ، نقول في مثل قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، يقولون: هذه لا تفيد معنى، فيجعلون نصوص الصفات غير مفيدة لمعان. وهذا أمر عجيب جدا، لأن النصوص التي تتعلق بالأحكام كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قضاء الحاجة، في مثل الغسل وغير ذلك من هذه الأمور، تفيد معان عند هؤلاء. وأما نصوص الصفات وهي أجل ما في كتاب الله تبارك وتعالى، وأما نصوص الصفات فإنها عندهم لا تفيد معنى. فيقولون: إما أن نفوض، فنقول: لا ندري المعنى، ونفوض هذا، أي هذا المعنى، إلى الله جل وعلا، فلا نثبت لله تبارك وتعالى شيئا، وهذا هو التفويض. وإما أن يتأول الصفة، فيقول قائلهم: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، وهذه اللام في استولى كنون اليهود في حطة وحنطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، فدخلوا يزحفون لا سجدا، يزحفون على أستاههم، فدخلوا الباب يقولون حنطة حنطة، فزادوا النون، وهؤلاء زادوا اللام في استوى فصارت استولى. فيقال لهم: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، قد أولتم هاهنا، الاستيلاء لا يكون إلا من بعد المغالبة، فمن الذي يغالب الرحمن جل وعلا على عرشه حتى استولى الله عز وجل عليه منه؟ ثم إن الله استولى على كل شيء، فإذا كان استوى استولى عندكم، فهل يمكن أن تقولوا إن الله استوى على الأشجار وعلى البحار وعلى الجبال وعلى هذه المخلوقات؟ لأنه مستول عليها كما يقولون، استوى أي استوى. فهم إما أن يفوضوا وإما أن يؤولوا، فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاه. وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر، فهو داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الأخبار كما يدخل في الأوامر، لأن المعروف عند المتأخرين أن النسخ لا يدخل الخبر، لأن الله تبارك وتعالى صادق فيما أخبر به، فالأخبار لا تنسخ لأنها محض الصدق، إنما تنسخ الأوامر والنواهي، فيأمر بأمر ثم يخففه جل وعلا، كما جعل الصلاة في البدء 50 ثم خففها حتى صارت 5 في العمل و50 في الأجر، فهذا نسخ، فنزل الأمر إلى هذا تخفيفا على الأمة، إلى غير ذلك مما هو معلوم. إذن النسخ لا يدخل الأخبار، لأن الأخبار صدق محض، يخبرنا الله تبارك وتعالى عن أمر، فكيف ينسخ؟ لا يمكن أن ينسخ ما أخبر الله تبارك وتعالى به من الصدق. إذن النسخ لا يدخل الأخبار، وأما النسخ فيدخل الأوامر والنواهي. ولكن عند المتقدمين النسخ يدخل الأخبار أيضا. لماذا؟ لأن النسخ عندهم أوسع، فهم مثلا إذا جاءت آية تفسر آية بخلاف ظاهرها يقولون هذا نسخ، مع أنه ليس نسخا على المعنى المصطلحي عليه، ولكن هذا ما كان في لسان المتقدمين. قال في التعليق: يعني التخصيص والتقييد. وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر، فهذا داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الأخبار كما يدخل في الأوامر، يعني التخصيص والتقييد. وإنما النسخ الخاص رفع الحكم، رفع حكم سابق بحكم لاحق، فالذي رفع حكمه هو المنسوخ، والذي رفع الحكم هو الناسخ، هذا لا يكون إلا في الأوامر والنواهي. وأما عند المتقدمين فإن التخصيص والتقييد يدخل في النسخ عندهم. قال في التعليق: الكلام غير تام، لعله يقصد أن النسخ الخاص هو رفع الحكم، فلا بد في الخبر عن أمر مستقر، وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه، كآخر البقرة على ما روي عن جمهور السلف، وهو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء، كالعقود التي تقبل الفسخ لكونه إخبارا عن إرادة المتوعد وعزمه، وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية. وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع، أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى، وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد، بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيه، لأن الذين أولوا أو حرفوا النصوص عن ظواهرها وقالوا لا نثبت ظواهر هذه النصوص لأن إثبات ظاهرها كفر، قيل لهم: فماذا أراد الله تبارك وتعالى بذلك؟ يعني فلماذا لم يجعل الأمر بينا؟ والقرآن نزل تبيانا لكل شيء. يقول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، ثم يعاقب من أثبت له اليدين عقوبة الذي مثله بخلقه. يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، ثم يعاقب من أثبت لله استواء على عرشه بذاته يليق بذاته، يعاقبه معاقبة من مثله تعالى بخلقه. فماذا أراد بذلك؟ قالوا: إنما أراد ابتلاء الخلق، يبتليهم في مثل هذا الأمر الكبير، وهو أرحم الراحمين، وهو الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين. ولكن كذلك يقولون، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بل ولا يضلل المخاطبين، لا يضلهم ولا يضللهم، ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيه، بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، وأن مدلوله ومفهومه حق، وهذا أصل عظيم جدا. لأن الهدى كله في كتاب الله جل وعلا، من التمس الهدى في غيره أضله الله، هذا حق لا مرية فيه. وإن كان قد ورد في ذلك الحديث الضعيف عند الترمذي كما مر، الذي يلتمس الهدى في غير كتاب الله لا بد أن يضل، ولكن الناس لا يفهمون الكتاب فهما صحيحا، لأنهم لا يتعاملون مع الكتاب بالأدوات التي ينبغي أن يعاملوا بها الكتاب. معلوم أن عند أهل كل فن، عند أهل كل علم، أدوات لا بد أن يحوزها من ينظر في كتبه. فإذا نظرت مثلا في صناعة الطب أو في فن الطب، فإنه لا يستطيع إنسان أن ينظر في كتب القوم حتى يتملك الأداة التي يفهم بها كلامهم. فإذا أتى من لا يفهم كلامهم لعدم حيازة أدوات الفهم عندهم، فإنه لا يستطيع أن يفهم كلامهم. القرآن كلام الله، وهو قرآن عربي مبين، والناس صاروا في عجمة، صاروا لا يفهمون الكلام العربي، حتى إنك لا تستطيع أن تقول إن العرب في الجملة، أعني الناطقين بالعربية من أهلها بل من العرب صليبة، صاروا لا يفهمون القرآن إلا ببيان، يعني لا بد أن يذهبوا إلى من يفهم القرآن من أجل أن يفهمهم القرآن، سواء كان من المتقدمين في كتب التفاسير وغيرها، أو كان من المعاصرين من أهل العلم بالكتاب العزيز. الأعجمي كذلك لا يفهم حتى يفهم على هذا النحو، فما الفرق بين هذا وهذا؟ فقد صرنا في أمر مريد. فينبغي على المرء كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن يجتهد في حيازة الأدوات التي يمكن أن يتعامل بها مع كتاب الله جل وعلا. وهنا شيء آخر، لأن كثيرا من الناس قد يعلق ما يتعلق بتلاوة الكتاب المجيد على ما يتعلق بفهم آيات القرآن العظيم. ليس كذلك دائما، بل هنالك ما يقال له تلاوة التعبد ولو من غير فهم، فإنه يتلو كتاب الله على النحو الذي جاء عن رسول الله، وله بكل حرف عشر حسنات كما قال رسول الله، هذه تلاوة التعبد. فلا يستحسر المرء إذا لم يفهم القرآن المجيد أن يكون له تعلق بكتاب الله رب العالمين حتى يفتح له فيه الفتح المبين. لأن الإنسان يحزن حزنا شديدا عندما ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى ولا يفهم ما أراد الله تبارك وتعالى بآياته. وكثير من المسلمين إذا نظر في كتاب الله تبارك وتعالى، بل في قصار صوره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، هذه من الصور القصيرة في الكتاب العزيز، وفيها كلمات لا يفهم معناها كثير من الناس، بل كثير من الذين يشتغلون بالعلم الشرعي لا يفهمون معاني تلك الكلمات، لا يفهم معنى الاستعاذة لا فهما صحيحا ولا فهما مقاربا، ولا يفهم معنى الفلق ولا معنى الغاسق ولا معنى وقب ولا معنى الدفاثات في العقد، إلى غير ذلك مما يتعلق بآيات القرآن العظيم. لذلك لا بد من حيازة الأدوات التي يستطيع بها المسلم أن يفهم كلام الله رب العالمين الذي لا يتلقى الهدى من سواه، ويلحق بالكتاب العزيز الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها الشارحة والمبينة للآيات البينات في الكتاب العزيز، وهي مخصصة لعامه، وهي مقيدة لمطلقه، وهي مبينة لمجمله ومتشابهه، إلى غير ذلك من وظيفة السنة في كتاب الله جل وعلا. قال: وهذا يبين ما قررناه في غير هذا الموضع، أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى، وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد، بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم، بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، وأن مدلوله ومفهومه حق، وهذا أصل عظيم. قال في التعليق: وهذا البحث الذي ذكره المؤلف يوجب لطالب العلم أن تكون همته عالية، وأن لا يتشاغل عن الكتاب والسنة بأشياء تضره ولا تنفعه، وأن تكون عنايته بالكتاب والسنة أكبر عناية وأهم عناية في حفظ الكتاب والسنة وتعلقهما والاستفادة منهما والاستغناء بهما عما سواهما إلا ما أعان على فهمهما من كتب المصطلح وكتب الأصول وكتب اللغة العربية وما يدخل في هذا. هذه هي الأدوات التي تتملك بها مفاتيح العلوم الشرعية، لأنه لا يمكن أن تنفذ إلى باحاتها إلى ساحاتها، ولا أن تفتح ما أرتج من مغلقاتها إلا بأمثال هذه الأدوات، فلا بد من حيازتها. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالذي لا يعرف شيئا في اللسان العربي المبين كيف يفهم القرآن المجيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بلغة العرب وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يفهم كلامه من لا يفهم لغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكذلك ما يدور في فلكها من كتب المصطلح ومن كتب الأصول وما يتعلق بالتفاسير وما يتعلق بشروح الأحاديث إلى غير ذلك من هذا التراث العظيم الذي خلفه لنا علماؤنا المتقدمون. ولا تستحسر، بل ينبغي عليك أن تستخلص الذهب من معادنه وأن تقبل على كتاب ربك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم غير مبال بشيء، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا يوجب لطالب العلم أن تكون همته عالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، وهم أفضل ممن جاء بعد من صغار الصحابة. الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تابعوه والذين ناصروه والذين هاجروا معه رضوان الله عليهم، هؤلاء أفضل من صغار الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. فتعلم الأصحاب كبارا رضوان الله عليهم، فلا تستحسر، ينبغي على المرء أن يتعلم قبل أن يسود، لأنه إذا صار في منصب، إذا صار له جاه، فإنه حينئذ يستنكف أن يثني ركبه في مجالس التعليم ليتعلم. وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء، جاء الجهل فتربع بين الكبر الذي يجعل المرء لا يبحث عن أمور الشرع ولا يتعلمها، والحياء الذي يجعل المرء مستحسرا مستخزيا أن يسأل عن أمور الشرع فلا يتعلمه. فتربع الجهل بين الكبر والحياء، فقال: تعلموا قبل أن تسودوا، قال عمر رضوان الله عليه، وبعد أن تسودوا، فإن العلم لا ينقطع بحال طلبه. وقد قال الإمام أحمد مبينا قانون طلاب العلم الشرعي على مقتضى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، قال رحمة الله عليه: مع المحبرة إلى المقبرة. قانون طلاب العلم: مع المحبرة إلى المقبرة. وهذا الأمر لا ينقطع عنه. يقول: فمن أراد أن يترك هذا الأمر ساعة فليتركه الساعة، لأنهم ما كانوا يضيعون الأعمار في غير ما يفيدهم في دينهم ودنياهم. إذا بارك الله في العمر جعل اليوم بشهر أو بعام في تحصيل العلم وفي فهمه وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي الثبات عليه، فمع المحبرة إلى المقبرة. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.